الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: وقد قال زيد بن أسلم: والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعتبروا يا مسلمون، هل لقدري في جميع ما تلوته حجة إلا خذلان وشقوة؟ قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: قال مالك بن أنس: ما أضل الله من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى بها حجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في تقريرات المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان بالقدر وسوق أنواع الأدلة المثبتة لذلك والمقررة لأن الأمور كلها بقدر الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. وبعد أن أورد فيما سبق جملة من النصوص الدالة على هذا المعنى، قال رحمة الله عليه: اعتبروا يا مسلمون، هل لقدري في جميع ما تلوته حجة؟ أي أن كل ما سبق حجة على القدرية، وليس في شيء منه لهم حجة، بل جميع هذه النصوص المتقدمة كلها حجة عليهم، ناقضة لمذهبهم، مبطلة لقولهم، فليس لهم حجة إلا خذلان وشقوة. ثم أورد رحمه الله تعالى عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة أنه قال: ما أضل ممن كذب بالقدر، ما أضل ممن كذب بالقدر، أي ما أشد ضلالة، ليس هناك من هو أشد ضلالا منه. لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى بها حجة. هذا قول إمام مالك رحمه الله تعالى في بيان هذه الآية الكريمة، وأنها حجة كافية في نقض قول القدرية. والمراد بالقدرية عند أهل العلم إذا أطلق هذا اللقب أي القدرية النفاة، نفاة القدر، لأن القدرية نوعان: قدرية مجبرة وقدرية نفاة. وعند الإطلاق يراد بالقدرية القدرية النفاة، نفاة القدر. وعرفنا فيما سبق أنهم سموا قدرية لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم ونفوه عن ربهم سبحانه وتعالى. قال مالك رحمه الله: لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن معنى فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي قدر سبحانه وتعالى على قوم منكم الكفر وقدر على قوم الإيمان، وكل ميسر لما خلق له، وكل ميسر لما خلق له وصائر لما قدر عليه. قال كفى بهذه الآية حجة، كفى بهذه الآية على حج كفى بها حجة، أي على نفاة القدر الذين يقولون لا قدر، وأن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه. ولأجل هذا القول سموا كما سيأتي في ترجمة لاحقة عند المصنف مجوس هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان قال حدثنا بقية يعني بن الوليد يعني بن الوليد عن مبشر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وكذلك خلقهم حين خلقهم فجعلهم مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قول الله عز وجل: كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وهذه الآية نص في إثبات القدر كالتي قبلها، قوله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة كقوله فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال: وكذلك خلقهم حين خلقهم، كذلك خلقهم حين خلقهم فجعلهم مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالا. وهذا معنى قوله كما بدأكم تعودون. وهذا لا يتنافى مع النصوص الكثيرة الدالة على أن كل مولود يولد على الفطرة، وأن الله سبحانه وتعالى خلق عباده كلهم حنفاء، وأن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم. لا يتنافى مع ذلك، لأن المراد بقوله في معنى الآية كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال: وكذلك خلقهم حين خلقهم، يعني وكذلك خلقهم حين خلقهم منهم كافر ومنهم مؤمن. هذا لا يتنافى مع كون كل العباد خلقوا على الفطرة، لأن المراد بقوله رحمه الله ورضي عنه وكذلك خلقهم حين خلقهم، المراد بذلك أي في ثاني الحال، المراد بذلك أي في ثاني الحال بعد حال الإنسان من تغير عن الفطرة أو بقاء عليها، من تغير عن الفطرة أو بقاء على الفطرة. فمنهم من تتغير فطرته ويؤول أمره إلى الكفر، ومنهم من تسلم له فطرته ويبقى ثابتا بتثبيت الله له على الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان يعني الثوري عن سالم بن أبي حفصة عن محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى: ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال: نزلت تعييرا لأهل القدر. ثم أورد هذا الأثر عن محمد بن كعب القرظي في قول الله عز وجل: ذوقوا مس سقر. ذوقوا مس سقر أي النار، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. فذوقوا مس السقر، هذا في حق المكذبين بالقدر. ولهذا جاء عن ابن عباس روي عنه رضي الله عنهما قال ذوقوا مس سقر لأنهم يكذبون بالقدر، قال لأنهم يكذبون بالقدر. وجاء عنه أيضا ما معناه أن هذه الآية نزلت في قوم يكذبون بالقدر، ولا أراهم ولا أدري هل هم في أمم سبقت قبلنا أو في أناس يأتون بعدنا، أو كلاما هذا معناه. قال ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. قال كعب، قال محمد بن كعب نزلت تعييرا لأهل القدر، نزلت تعييرا لأهل القدر، أي أنهم يدخلون النار ويقال لهم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، يعيرون بتكذيبهم للقدر بأن يقال ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم. وقوله كل شيء هذا عموم يتناول خلق الأشخاص والذوات، ويتناول أيضا خلق الأفعال والحركات وما يكون من العباد من أعمال، فهذه كلها مخلوقة لله، والله خلقكم وما تعملون. نعم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم قال قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. قال فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور. هنا هذا الأثر عن أبي حازم قال قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، قال فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور. هذه الآية من الآيات المثبتة للقدر، وأن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن ما يكون من تقوى أو ما يكون من فجور فكل ذلك مقدر ومكتوب. قال فألهمها، ألهمها هذا إثبات القدر، هذا فيه إثبات القدر، ألهمها فجورها وتقواها. ليس المراد بالإلهام البيان، وإنما المراد بالإلهام في التقوى التوفيق، وفي الفجور جعله كذلك، جعله كذلك، ألهمها فجورها وتقواها، فهذا فيه إثبات القدر. وفي قوله فجورها وتقواها أضاف الفجور إلى نفس العبد، وأضاف التقوى إلى نفس العبد، ألهمها فجورها وتقواها، وهذا إثبات الفعل للعبد، وهذا فيه إثبات الفعل للعبد وأنه يفعل بمشيئة، ولهذا أفعاله من تقوى أو فجور أو صلاح أو فساد أو خير أو شر تنسب إليه لأنه هو الفاعل لها، ولهذا نسبت إليه، قال فجورها، وفي التقوى قال تقواها. وبهذا تكون يعني ليعلم أن النفس نفس العبد هي التي تكون فاجرة أو تكون متقية لله سبحانه وتعالى، وهو فعل يضاف إليها. وبهذا أيضا يعلم أن الآية فيها رد على الطائفتين المنحرفتين في القدر، القدرية والجبرية. أما الرد على القدرية ففي قوله فألهمها، وأما الرد على الجبرية ففي قوله فجورها وتقواها، حيث نسب الفعل إلى العبد. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد قال زيد بن أسلم: والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قالت الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال النبيون منهم شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا. وقال أخوهم إبليس: رب بما أغويتني. نعم، هذا الأثر أقرأ ما بعده. قال: أخبرنا الفريابي بذلك، قال: حدثنا خلف بن محمد الواسطي المعروف بكردوس، قال: حدثنا يعقوب بن محمد، قال: حدثنا الزبير بن حبيب عن زيد بن أسلم أنه قال هذا. نعم، هذا الأثر عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى ذكر جملة من الآيات في إقامة الحجة على القدرية، نفاة القدر، وأن قولهم الباطل الذي هو نفي القدر مصادم للنصوص الكثيرة المثبتة للقدر، وهي متنوعة فيما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. فتمت آيات في القرآن عديدة فيها تقرير الإيمان بالقدر وإثباته، وهناك آيات فيها إثبات الملائكة للقدر، وهناك آيات فيها إثبات النبيين للإيمان بالقدر. اكتفى زيد بن أسلم رحمه الله بإيراد آية واحدة، وسيضيف المصنف الإمام الأجري عليها آيات عديدة عن الأنبياء عليهم السلام في إثبات القدر. فنوع رحمه الله، قال: والله ما قالت القدرية كما قال الله، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس، ولا كما قال أخوهم إبليس. ثم ساق في كل من ذلك ما يدل على ما ذكره رحمه الله. قال: أما قول الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقول الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا فيه إثبات القدر، وأن العبد لا ينال شيئا من العلم والهداية إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى وتوفيقه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال النبيون منهم شعيب، اكتفى بمثال واحد، قال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. هذا فيه إثبات القدر، وأن الأمور كلها بمشيئة الله. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا فيه إثبات القدر، وأن الهداية بيد الله، وأنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: وقال أهل النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، غلبت علينا شقوتنا. هذا في إثبات القدر، وأن الشقوة التي تكون والضلال الذي يكون أمر مقدر ومكتوب، لكن احتجاج المرء بالقدر احتجاج باطل على فعله المعايب وارتكابه للمحرمات. ولهذا قال العلماء: القدر يحتج به في المصائب دون المعائب، في المصائب دون المعائب، لأن المعايب وإن كانت مقدرة إلا أن العبد فعلها

يتطلب التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا. لما ذكر في الآية التي قبلها سبيل الزائغين وأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، عقب ذلك أورد هذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا، وهذا فيه تعليم من الله سبحانه وتعالى لعباده. عندما يأتي ذكر لسبيل الزائغين المنحرفين طرائق أهل الضلال والأهواء، يحسن بالمرء في هذا المقام أن يدعو بهذه الدعوة ربنا لا تزغ قلوبنا، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسلمه وأن يعيده من زيغ القلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا يونس وهشام والمعلى بن زياد عن الحسن قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله، ما دعوة أسمعك تكثر أن تدعو بها؟ فقال: إنه ليس من أحد إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله تعالى، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق وأن يعيذنا من الزيغ والضلال بمنه وكرمه. هذا الأثر أو هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أعظم الأحاديث في هذا الباب، باب إثبات القدر وأن الأمور كلها بتقدير الله. فذكرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، بل جاء في بعض الأحاديث أن هذا كان من أكثر دعائه، كان يكثر من الدعاء عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة العظيمة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مقلب القلوب، هذا فيه إثبات القدر، فيه إثبات القدر وأن القلوب إنما تتقلب من خير إلى شر أو من هداية إلى ضلال أو نحو ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. مقلب القلوب، مقلب القلوب، قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثبت قلبي على دينك، هذه الدعوة فيها إيمان بالقدر وأن الثبات على الدين إنما هو بإذن الله ومشيئته وتقديره سبحانه وتعالى. قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله، ما دعوة أسمعك تكثر أن تدعو بها؟ ما دعوة أسمعك تكثر أن تدعو بها؟ فقال: إنه ليس من أحد إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله. وجاء في بعض الأحاديث يقلبه كيف يشاء، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. ثم يأتي أيضا ما يوضح ذلك في معنى هذا التقليب، قال: إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وهذا صريح في إثبات القدر وأن الله عز وجل بيده الأمر، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ثم نذكر ما قالته الأنبياء عليهم السلام خلاف ما قالته القدرية. نعم، هو نقل فيما سبق عن زيد بن أسلم قول الأنبياء واكتفى بقول شعيب، وهنا ساق رحمه الله تعالى جملة من قول الأنبياء عليهم السلام في إثبات القدر. وهذا أيضا فيه تقرير لأمر متقرر عند أهل العلم، وهو أن أمور الاعتقاد لدى الأنبياء كلهم واحدة، فالعقيدة واحدة عند جميع النبيين، أصول الاعتقاد واحدة. الاختلاف بين نبي وآخر إنما هو في الشرائع والأحكام، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الاعتقاد واحد، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، وأمهاتنا شتى أي الشرائع تختلف من نبي إلى آخر. ولهذا قال العلماء أن العقيدة لا يدخلها نسخ، العقيدة لا يدخلها نسخ، النسخ إنما يدخل الأحكام، أما العقيدة لا يدخلها نسخ، لا في شريعة النبي الواحد ولا من نبي إلى نبي. لا يأتي نبي وينسخ عقيدة نبي آخر أو شيء من عقيدة نبي آخر، ولا يأتي أيضا نبي بعقيدة ثم ينسخ تلك العقيدة ويأتي بعقيدة أخرى. العقيدة لا يدخلها نسخ، العقيدة ثابتة، أصول ثابتة لدى جميع النبيين. من أصول الاعتقاد الإيمان بالقدر، من أصول الاعتقاد الإيمان بالقدر، وهذا الأصل ثابت عند جميع النبيين. من أصول الاعتقاد الإيمان باليوم الآخر، وهذا ثابت لدى جميع النبيين. كل نبي بعثه الله دعا قومه إلى الإيمان باليوم الآخر. اقرأ على سبيل المثال قول الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. هذه فيها أن الأنبياء كلهم أنذروا من لقاء الله وذكروا أقوامهم باليوم الآخر والبعث، هذا أصل ثابت عند جميع النبيين. فأصول الاعتقاد، أصول الاعتقاد ثابتة عند الأنبياء كلهم في التوحيد والمعاد والنبوات وأمور الأصول، أصول الاعتقاد هذه كلها ثابتة عند جميع النبيين. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ثم نذكر ما قالته الأنبياء عليهم السلام خلاف ما قالته القدرية. قال نوح عليه السلام لقومه لما قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب: نعم، الشاهد من الآية إن كان الله يريد أن يغويكم، هذا فيه إثبات نوح عليه السلام للقدر، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. نعم. وقال شعيب لقومه: قال الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. الآية. وقال شعيب أيضا لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم، الآية الأولى الشاهد منها: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. وسبق إيراد زيد بن أسلم رحمه الله لهذا القدر من الآية في تقرير إثبات النبيين للإيمان بالقدر. والآية الثانية الشاهد منها قوله: وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، فهذا فيه إثبات القدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال يوسف عليه السلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. نعم، الشاهد من هذه الآيات قوله كذلك لنصرف عنه، وقوله وإلا تصرف عني، وقوله فصرف عنه، هذا كله فيه تقرير القدر وأن الأمور إنما هي بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، الشاهد من هذه الآية في إثبات القدر قول إبراهيم الخليل عليه السلام في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا فيه إثبات أن الأمر بتقدير الله، فهو يسأل الله عز وجل أن يجنبه ويباعد بينه وبين عبادة الأصنام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال موسى عليه السلام لما دعا على فرعون وقومه فقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. نعم، هذه ختم بها فيما يتعلق ب ما جاء عن النبيين عليهم السلام في إثبات القدر. هذه الدعوة التي دعا بها موسى عليه السلام غضبا لله ولدينه لما اشتد طغيان فرعون وقومه وصدهم عن الحق وإعراضهم عنه، دعا بهذه الدعوة. الشاهد منها قوله عليه السلام في دعائه: واشدد على قلوبهم، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اشدد على قلوبهم، أي اطبع على قلوبهم. نعم. ونعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى فيما أخبر عن أهل النار: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فقد أقر أهل النار أن الهداية من الله لا من أنفسهم. نعم، هذه فيما تعلق بما أخبر الله به عن أهل النار. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، لو هدانا الله لهديناكم. هذا فيه إثبات القدر، ولهذا يقول الأجري رحمه الله: فقد أقر أهل النار أن الهداية من الله لا من أنفسنا، لا من أنفسهم. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، هذا إقرار منهم أن الهداية إنما هي منة الله على من شاء من عباده. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعتبروا رحمكم الله بقول الأنبياء عليهم السلام وقول أهل النار، كل ذلك حجة على القدرية. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله بعث رسله وأمرهم بالبلاغ حجة على من أرسلوا إليهم، فلم يجبهم إلى الإيمان إلا من سبقت له من الله تعالى الهداية، ومن لم تسبق له من الله الهداية وفي مقدوره أنه شقي من أهل النار لم يجبهم وثبت على كفره. وفي مقدوره أنه شقي من أهل النار لم يجبهم. لعلها شقي. وفي مقدوره أنه شقي من أهل النار لم يجبهم وثبت على كفره. وقد أخبركم الله يا مسلمون بذلك. نعم، وقد حرص نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله على هداية أممهم، فما نفع حرصهم إذا كان في مقدور الله أنهم لا يؤمنون. فإن قال قائل: بين لنا هذا الفصل من كتاب الله تعالى فإنا نحتاج إلى معرفته، قيل له: قال الله تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال لنبيه عليه السلام: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ثم قال لنبيه عليه السلام وقد أحب هداية بعض من يحبه: فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال لنبيه عليه السلام أيضا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: كل هذا يبين لكم الرب تعالى أن الأنبياء إنما بعثوا مبشرين ومنذرين وحجة على الخلق، فمن شاء الله تعالى له الإيمان آمن، ومن لم يشأ له الإيمان لم يؤمن. قد فرغ الله تعالى من كل شيء، قد كتب الطاعة لقوم وكتب المعصية على قوم، ويرحم أقواما بعد معصيتهم إياه ويتوب عليهم، وقوم لا يرحمهم ولا يتوب عليهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا نوع آخر من أنواع الأدلة على إثبات القدر، والمؤلف رحمه الله نوع الأدلة ومر معنا أيضا الكلمة المختصرة لزيد بن أسلم كيف أنه نوع فيها الأدلة المثبتة للقدر. فهذا نوع من أنواع الأدلة أن النصوص دلت على أن الله سبحانه وتعالى بعث النبيين، بعثهم بالحق والهدى، دعوة الخلق إلى دين الله، مبشرين ومنذرين، بعثهم لإقامة الحجة وإبانة السبيل، أمرهم بالبلاغ، فلم يجبهم إلا الإيمان إلا من سبقت له من الله الهداية. وأما من لم تسبق له من الله الهداية وفي مقدوره أنه شقي من أهل النار لم يجبهم، لم يجب أنبياء الله. وهذا نوع من أنواع الأدلة، يعني القرآن وأنت تقرأ فيه قصص النبيين تجد أن الأنبياء بذلوا ما أمرهم الله به من دعوة الخلق إلى الحق وإلى صراط الله المستقيم، لكن البشر مع هذه الدعوة انقسموا إلى قسمين: قسم هداه الله ووفقه لاتباع النبيين، وقسم خذله الله سبحانه وتعالى وأضله عن سواء السبيل. من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. يعني أن من يدعوهم الأنبياء إلى الحق والهدى بالحجج البينة الواضحة على قسمين: قسم يمن الله عليه بالهداية فيهتدي ويستجيب للنبيين، وقسم حقت عليه الضلالة. هذا الذي حقت عليه الضلالة ما تغني فيه الآيات والنذر ولا يستجيب للحجج البينات والدلائل الواضحات. ولهذا أورد بعدها آيات تقرر هذا المعنى، يعني الأنبياء وإن بذلوا ما بذلوا في دعوة من كان هذا شأنه لا يهتدي، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، إنك لا تهدي من أحببت، أيضا مثلها قول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أيضا مثلها قوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هذا في إثبات القدر. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، هذا مثل قوله: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع